وهذا نوع معين من الاختلالات اللي تعانيها دول كثيرة في أمريكا اللاتينية في ذلك الوقت، ولذلك مشكلة المكسيك ومشكلة البرازيل ومشكلة الأرجنتين كانت تقريبا كلها تبدأ من هكذا، ثم تتدحرج إلى موضوع العملة. مثلا العملة الأرجنتينية، الأرجنتين اضطرت أنها تسوي الدولرة أو الدولاريزيشن،